القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. فصل الربيع به الروضات تزدهر، بعبقه الورد في الساحات ينتشر، بحسنه الزهر في الدوحات عطرها، جمالها العذب فيه المرتقى العطير، ويبسط الفل والريحان يسطرها، بدائع العطر بالألوان تستطر، براعم الروض في الأغصان نضرتها، بها ثوى الطير والألوان والصور، وأشرق الكون في فصل بفطرته، تألق الغرس والتيجان والثمر، وينشر الطيب في أرجاء عيشتنا، يصافح الروح إغداق له نظر، وتصطفي العين في آثار طلعته، مباهج الخير بالخيرات تنهمر، كأنما الأرض في أفراح زهوتها عرائس الحسن بالإحسان تنفطر، بجيدها الورد باقات ببهجته، تتابع السعد والآلاء والدرر، ربيعنا الحلو تأتينا حلاوته، بها انتشى الجو والآفاق والبشر، وغرد الطير ألحانا يقسمها، بعوده الغض يشجينا به الوتر، بليله البدر في إجلال نظرته، يشارك الناس ما قلوا وما كثروا، فإنما البدر بالأنوار فرحته، بها زهى الليل بالأفراح والسهر، يا أيها القلب في ريعان نشأته، أمامك الحسن والزينات تنتظر، هذا الربيع به الإنسان في غدق، بين المروج بها الأفنان والشجر، هذا الجمال به الأرواح في رغد، حل الربيع به الأكوان تزدهر، ألا له الحمد رب العرش خالقنا، تبارك الله ذو الآلاء مقتدر. إنه الربيع مرة أخرى، يأتي الربيع حاملا للدنيا نسائمه العليلة وأزهاره الجميلة وعطوره الفواحة وطيوره البواحة. إنه الربيع، اللوحة الفنية الرائعة التي أبدعها الخالق العظيم ليعلم البشر معنى الجمال، يتحول الوجود فيه إلى بستان كبير يحتضن كل الألوان الزاهية والروائح العطرة، فتتجدد الآمال وتصحو الأحلام والأماني. ومن جمال الطبيعة في فصل الربيع يقتبس الفنانون إحساسهم بجمال الألوان. قادر فصل الربيع على أن يغرس في قلوبنا إحساسها بالجمال، قادر فصل الربيع على أن يطلق قدراتنا على التعبير عن الجمال، والفنانون يحتذون حذو الربيع في وروده وأزهاره وروحه المتألقة عند استخدام الألوان المبهجة الزاهية في لوحاتهم. وهذا ما عبر عنه الفنان رينوار حين قال: عندما أرسم الأزهار والورود والربيع يرتاح قلبي. وهناك من ذهب لأبعد من هذا فجعل حياته ربيعا متجددا، وحمل الربيع معه لكل فصل من فصول العام، وحمل الربيع معه إلى كل مكان ذهب إليه. إنه الفنان كلود مونييه. هناك انطباع شائع أصدقائنا عن الفنانين الفرنسيين أنهم أكثر الفنانين فتحا لبيوتهم للعامة، لكن أيا من هذه البيوت لا يضاهي جمال منزل الفنان الفرنسي كلود مونييه الذي جعل منزله ربيعا متجددا، حيث كان له اهتمام شديد برسم اللوحات الطبيعية. لذا نقل الفنان كلود مونييه الطبيعة التي أحبها إلى منزله، بل ورعاها رعاية الأم لوليدها، وسهر عليها ليوفر لها أنسب الظروف التي جعلتها في كامل ألقها وبهجتها. روت زوجته أليس أنهما كانا يتبادلان السهر لرعاية الزهور النادرة في جو دافئ تحت درجة حرارة معينة، بل والأكثر من ذلك أنه كان يكره الغبار الذي يحط على زهراته وفي حديقته. لذا طلب من البلدية في مدينته أن تعبد الطريق أمام منزله ليحمي جنته من هذا الغبار. وعندما رفضت البلدية أن تعبد الطريق عبده هو على حسابه الشخصي. لم يكتفي كلود مونييه بذلك، بل ذهب لأبعد من هذا حين اشترى قطعة أرض مجاورة للحديقة ليحولها إلى حديقة مائية، وشيد عليها جسرا على الطراز الياباني. أحاط حديقته المائية بنبات الخيزران ليحميها، وزرع فيها الزنابق المائية وعددا آخر من زهور الماء التي جعلت هذه الحديقة أشبه بالفردوس. كان كلود مونييه يعشق حديقته وكان فخورا بها، كان يستقبل ضيوفه فيها، بل ويقضي فيها ساعات وساعات يتأملها ليبدع لنا روائع فنية. ولشغفه بهذه الحديقة ولولعه بلعبة الضوء وانعكاسات السحب على الماء، رسم زنابق الماء بألوانها المختلفة ليجسد لنا انعكاس الماء على البركة وعلى زنابق الماء، محققا بذلك رائعة من روائعه الفنية الأشهر وهي لوحة زنابق الماء. وله أيضا في هذا الجو لوحة الربيع ولوحة امرأة في حديقة. يقال أصدقائنا إن جنة الأحلام تتلاقى مع الحقيقة في منزل الرسام الفرنسي الشهير كلود مونييه، ومن هذه الجنة ذات الحدائق الغناء استلهم الفنان لوحاته الأكثر شهرة في العالم. الفنان الفرنسي كلود مونيه الذي ولد عام 1841 أحب الفن وعشقه، وأسس المدرسة الانطباعية في الرسم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويعتمد أسلوب الرسم في هذه المدرسة على نقل الوقائع أو على نقل الواقع أو الحدث من الطبيعة مباشرة كما تراه العين المجردة، بعيدا عن التخيل والتجمل. لذا أشرف الفنان كلود مونيه على اختيار أزهار حديقته وألوانها وتنسيقها لتكون له المرسم الدائم الذي يطبق فيه قواعد مدرسته الانطباعية. وكما تتحول الحياة من السكون إلى الحركة مع قدوم الربيع، وكما يتجدد إشراق النور في جنبات الوجود، تأتلق لوحات كلود مونيه بتصوير الربيع وينبثق النور من أرجائها. الألوان في كل لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه تنطق بالبهجة والحركة والإشراق والنور والعطر. أضف الفنان كلود مونيه على لوحاته لحنا موسيقيا رقيقا عزفته الفرشاة، وبعث في لوحاته عطرا فواحا بعثته الألوان، وجسد لنا رقصات رائعة قامت بها زهوره والأطيار وزنابق الماء. إننا نقف أمام لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه لنشعر أننا في ربيع دائم متجدد. إنه الفنان الذي عشق الطبيعة، عشق البحار والأنهار، عشق الظلال والأنوار، عشق الحدائق والأزهار. إنه الفنان الذي عشق الطبيعة فباحت له الطبيعة بأدق أسرارها ومنحته تاج عرشها. إنه الفنان الفرنسي الشهير كلود مونيه، فنان الربيع. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.